hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti, akhir hayat nanti. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan.